هنا القاهرة. حكمة. مثل. علم. طرفة. علم. خماسيات. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة. من أقوال دكتور علي مصطفى مشرفة: إن الأمة التي تنتظر فتاة الخبز من مائدة غيرها في معركة الحياة العلمية أمة مقضي عليها بالزوال. مثل. من الأمثال التي تضرب في امتداح العلماء وبيان الحاجة إليهم لمعرفة أسرار الكون من أجل تعمير الأرض والاستفادة من خيراتها، المثل العربي القديم: قتل أرضا عالمها. علم. الطاقة النووية. الطاقة النووية مصدر من مصادر الطاقة المستخدمة حاليا لتوليد الكهرباء. تعمل محطات الطاقة النووية بنفس فكرة القنبلة الذرية، إلا أنه يتم التحكم في معدلات التفاعل النووي وضبطها في المفاعلات النووية. الحرارة الهائلة الناتجة عن التفاعل النووي يتم نقلها بواسطة السوائل والغازات المبردة لتستخدم في إنتاج البخار ذي الضغط العالي، والذي يستخدم بدوره في تشغيل التوربينات وإنتاج الطاقة الكهربائية. من النتائج الخطيرة للمفاعلات النووية إنتاج مواد مشعة يمكن أن تخترق جدرانها السميكة إلى الخارج، فتحدث كارثة بيئية مثل كارثة تشيرنوبيل. الخطر الثاني هو نفايات التفاعل النووي وضرورة التخلص منها ودفنها في أماكن خاصة وتحت رقابة دائمة، بحيث لا تفلت إشعاعاتها المدمرة إلى الخارج. علم. علي مصطفى مشرفة. دكتور علي مصطفى مشرفة واحد من أعظم علماء الفيزياء الرياضية في العالم، بشهادة أينشتاين وغيره من علماء الغرب البارزين. كان أول مصري يحصل على الدكتوراه في فلسفة العلوم عام 1924 من جامعة لندن، والحادي عشر في العالم كله الذي يفوز بهذه الدرجة العلمية. كان دكتور مشرفة أيضا أول مصري يعمل أستاذا بكلية العلوم جامعة القاهرة، كما كان أول عميد مصري لها منذ عام 1936. كانت لبحوثه العديدة والمبتكرة أصداء واسعة في الأوساط العلمية العالمية، واختارته الحكومة الأمريكية عضوا في اللجنة الدولية للأبحاث الذرية باعتباره واحدا من 7 علماء في العالم كانوا يعرفون أسرار الذرة. في تاريخ الحركة العلمية المصرية يذكر للدكتور مشرفة إنشاؤه قسما للترجمة العلمية بكلية العلوم، ودوره في تأسيس عدد من الكمعيات العلمية، والإسهام في نشر الثقافة العلمية المبسطة من خلال الكتب العديدة التي ألفها وترجمها إلى العربية. إلى جانب نبوغه العلمي، كان دكتور مشرفة موسوعة ثقافية شاملة، كما كان بارعا في العزف على البيانو، ويذكر أنه تمكن من تصميم بيانو عربي وتعريب النوتة الموسيقية. توفي دكتور علي مصطفى مشرفة في 15 من يناير من عام 1950. طرفة. مما يروى عن الدكتور مشرفة أنه أثناء معاناة الشعب من الاحتلال البريطاني سأله مسؤول بريطاني بسخرية واضحة: هل تعتقد يا دكتور مشرفة حقا أن غالبية الشعب المصري تكرهنا؟ فرد عليه دكتور مشرفة بسخرية أشد قائلا: ولماذا تغفل الأقلية يا سيدي؟ أماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر وتحيات محمود صبري من الهندسة الإذاعية.